أحسن الله إليكم، يسأل عن الصلاة بملابس تحتوي على صور أو بعض الكتابات. الصلاة تصح في اللباس إذا لم يكن نجسا، ومع ذلك ينبغي أن يتورع المسلم عن الصلاة فيما فيه صور، وينبغي للمسلمين أن يتجنبوا شراء ما عليه كتابات بلغة غير العرب، فقد تكون كتابات مضادة للأخلاق أو للإسلام أو تدعو إلى شر. ينبغي للمسلمين أن يحملوا من يتعاملون معهم من المنتجين على التقيد بما يناسب أخلاق المسلمين ويبعدهم عن مضايقة ومضارة الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.